إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداً، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. اللهم لك الحمد كالذي نقول، اللهم لك الحمد خيرًا مما نقول، اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن جعلتنا من أتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، أوله وآخره، علانيته وسره، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد على السراء والضراء، ولك الحمد على نعمك التي لا تحصى يا رب الأرض والسماء. اللهم لك الحمد حمدًا سرمدياً يقل مداد البحر عن كتبه حصراً. لك الحمد إلهي حمدًا طيبًا مباركًا يملأ السماء وأقطارها والأرض والبر والبحر. لك الحمد في الأولى، لك الحمد في الأخرى، إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. سبحان الملك الوهاب، سبحان العزيز التواب، سبحان الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب، سبحان مسبب الأسباب، سبحان خالق خلقه من تراب، سبحان من لو سجدنا بالجباه على حرارة الجمر والمحمي من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته، ولا العشير ولا عشرا من العشر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان من خضعت لعظمته الرقاب وذلت ودانت لجبروته الصعاب. الله أكبر بكرة وأصيلا، وله الثنى مرتلاً وجميلاً. الله أكبر كلما هتفت به مهج العباد وسبحته طويلاً. وصلى الله وسلم وبارك على عبده المصطفى ونبيه المجتبى وخيرته من خلقه الرسول المرتضى، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد ما لمع سراب أو همع سحاب أو قرئ كتاب. أما بعد، أمة القرآن، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى. إخوة الدين والعقيدة، أعظم ما تنطق به الألسن ويلهج به الفؤاد ويتحدث به العباد هو أن يثنوا على رب العباد سبحانه وتعالى. إن ثناءك على الله جل وعلا عبادة عظيمة تتقرب به إلى ربك ومولاك، تتقرب به إلى خالقك سبحانه وتعالى. الثناء على الله جل وعلا عبادة يسعد بها القلب ويحبها الرب جل وعلا. اسمع إلى قول نبيك صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: لا أحد أحب إليه الثناء من الله جل وعلا، رواه البخاري ومسلم. ولهذا شرع الله جل وعلا لنا إذا أراد العباد أن يتقربوا إلى ربهم عز وجل بالدعاء، أن يسألوا ربهم ومولاهم حاجتهم، شرع الله لهم أن يثنوا على الله جل وعلا بما هو أهل له سبحانه وتعالى. تأمل إلى سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة التي شرع الله جل وعلا لنا فيها الدعاء، وعلمنا الله سبحانه وتعالى كيف ندعو ربنا عز وجل. دعونا الله في هذه السورة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لكن في بدايتها وفي مقدمة هذا الدعاء ثناء من العبد على ربه جل وعلا، وهي قوله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. من أسماء سورة الفاتحة الصلاة. ولهذا ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. تأمل إلى هذه المناجاة، مناجاة العبد الضعيف الذليل للمولى الكبير المتعال سبحانه وتعالى. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله جل وعلا: حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الله جل وعلا: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين، قال الله جل وعلا: مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فما أعظم مناجاة العبد لربه سبحانه وتعالى، ما أعظم تلك الكلمات التي تنساب من الأفواه فتستقر في الأفئدة قبل الآذان، والعبد يثني على ربه جل وعلا. ولله جل وعلا المثل الأعلى: إذا أراد العبد من سلطان من سلاطين الأرض أو ملك من ملوكها حاجة، قدم بين يديه ثناء وتعظيما له، فكيف بثناء العبد على من يستحق الثناء وهو الله سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، الله جل وعلا أثنى على نفسه في كتابه: هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. كم مرة أثنيت على ربك جل وعلا؟ كم مرة وأنت تدعو الله وأنت تستحضر عظمة الله وقوة الله، وأن الله جل وعلا إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون؟ كم مرة وأنت تلهج بالدعاء لله جل وعلا وأنت تعلم في قرارة نفسك أن الله عز وجل قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ ما أعظم أن يدعو العبد ربه جل وعلا وهو يعرف عظمة ربه وخالقه سبحانه وتعالى. بل إن العبد أحياناً يكتفي بثنائه على الله عن سؤال حاجته، لأنه يعلم أن الله يعلم السر وأخفى: أأذكر حاجتي أم قد كفاني ثناؤك إن شيمتك الثناء. إذا ما أثنى عليك العبد يوما كفاه من تعرضه الثناء. نعم، إن الثناء على الله جل وعلا عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه ومولاه، فيفيض هذا الثناء على قلب العبد أنواعا من الفيوض الربانية، فيخرج منها بقلب أكثر إيمانا وإشراقا ويقينا بقدرة الله وقوة الله وجبروت الله ورحمة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى. من العباد أمام ربهم جل وعلا؟ يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فالله جل وعلا عنده خزائن السماوات والأرض لا تنفد، وفضل الله جل وعلا عظيم. إذا أردت أن تعرف عظمة الله وأن تعرف حجم نفسك أمامها، فانظر إلى نفسك أمام خلق الله جل وعلا. انظر إلى السماء كيف رفعها بلا عمد، تأمل إلى الجبال كيف أرساها، وإلى الأرض كيف دحاها وكيف جعلها قرارا. تأمل في هذا الملكوت العظيم، فإذا تأملت فيه فأنصت إلى قول نبيك صلى الله عليه وسلم: يا عبادي، لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة وكلمة لا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، لأنها تتعلق بالله جل وعلا، وشرف كل علم بمتعلقه، وعظمة كل شيء بما يتعلق به. تأمل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة ألقيت في فلاه. خردلة ألقيت في صحراء شاسعة حجمها لا شيء. وتأمل إلى قول نبيك صلى الله عليه وسلم وهو يقول لصحابته الكرام: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء وسماء وعددها سبع مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش عرش الرحمن جل وعلا بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله جل وعلا فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك: عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وتأمل في أسماء الله وصفاته لتعرف عظمة الله جل وعلا. فالله جل وعلا هو العزيز الذي لا مغالب له، وهو القوي سبحانه وتعالى، والله جل وعلا هو الجبار. فكل قوة في الأرض تتضاءل أمام قوة الله جل وعلا، وكل مخلوق في الأرض يتلاشى أمام قوة الله سبحانه وتعالى. ولو أن العباد استشعروا هذا المعنى العظيم لما خشوا إلا الله جل وعلا، ولكان خوفهم ورجاؤهم ورغبهم ورهبهم من ربهم سبحانه وتعالى. ولكن كما قال ربنا جل وعلا: وما قدروا الله حق قدره، ما عظموا الله كما ينبغي أن يعظم، وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يأتي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم حبر من أحبار اليهود فيقول: يا محمد، إنا نجد، يعني في التوراة، أن الله جل وعلا يجعل السماوات على أصبع، والأرض على أصبع، والثرى على أصبع، والشجر على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الملك، أنا الجبار، أين المتكبرون، أين المتجبرون؟ فما أعظم الله وما أجله سبحانه وتعالى في علاه. ولهذا من عرف الله فإنه لا يعصي الله جل وعلا. وقد قال أحد السلف: إن من العجب رجل عرف الله ثم عصاه، رجل يعرف الله ثم يعصيه، فهذا دليل على أن هذه المعرفة والعلم لم يستقر في سويداء قلبه، لأن من عرف الله حق المعرفة يستحيل أن يعصي ربه جل وعلا. تأمل إلى اسم الله جل وعلا الرحيم، وكيف يفيض هذا الاسم على قلب العبد أنواعاً من الرجاء وأنواعاً من المحبة لرب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. وهو الحفيظ، وهو الباري، وهو المصور، وهو العزيز، وهو الجبار سبحانه وتعالى. كل هذه الأسماء تدل على عظمة الله، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 اسم إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. وفي رواية: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. أسماء الله كثيرة، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، لكن من أحصى من هذه الأسماء 99 اسما فإن الله جل وعلا يدخله الجنة. تأمل إلى قول نبيك صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. ما أعظم هذه الدعوات وما أجل هذه الكلمات، حينما يفيض بها اللسان على قلب معظم لله جل وعلا الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. وإذا أردت أن تعرف عظمة الله وأن ترى إلى مقدار حجمك، فانظر إلى خلق من مخلوقات الله. تأمل إلى ملائكة الله جل وعلا الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. جبريل عليه السلام أمره الله جل وعلا أن يظهر لمحمد صلى الله عليه وسلم في هيئته التي خلقه الله عليها. يقول صلى الله عليه وسلم: أذن لي، يقول عليه الصلاة والسلام: رأيت جبريل أو جبرائيل على هيئته التي خلقه الله عليها له 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق. فإذا كان هذا المخلوق فكيف بالخالق جل وعلا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة الله ما بين شحمة أذنه وعاتقه 700 سنة. وحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن جبرائيل وكيف جعل قرية قوم لوط جعل عاليها سافلها، عصوا ربهم وأذنبوا وأتوا بالفاحشة العظمى، فأمر الله جل وعلا جبرائيل أن يجعل قرية قوم لوط عاليها سافلها. قال صلى الله عليه وسلم: فرفعهم، رفع قرية كاملة بحضارتها بمن فيها بإنسها وبما فيها من بهائم وبما فيها من حضارة، قال: فرفعهم بطرف جناحه حتى وصلوا إلى السماء، فسمع أهل السماء نباح كلابهم وصياح ديكتهم، ثم قلبها فجعل عاليها سافلها. وهكذا قوة الله جل وعلا، وهكذا ملكوت الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم وهو يحث عباد الله جل وعلا على أن يكثروا من الثناء على ربهم، يقول فضالة بن عبيد: دخل رجل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ يدعو الله، لم يمجد الله ولم يثني عليه ولم يصلي على رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، إذا أراد أحدكم أن يدعو ربه فليمجد الله وليثني عليه، ثم يصلي عليه، ثم بعد ذلك يدعو الله جل وعلا بما شاء. أتى رجل إلى إبراهيم بن أدهم فقال: يا إمام، أريد أن أعصي الله، فأعطني شيئاً لا يعذبني الله جل وعلا به، أريد أن أعصي الله جل وعلا، فماذا أفعل؟ قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تعصي الله في أرضه. قال: يا إمام، وأين أعصيه إذن؟ قال: سبحان الله، تعيش في أرض الله وتريد أن تعصيه؟ قال: غيرها. قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه. قال: سبحان الله، ومن أي رزق أأكل؟ قال: تأكل رزقه وتعيش في نعمه، ثم بعد ذلك تعصي الله؟ قال: غيرها. قال: إذا أردت أن تعصي الله وجاءك ملك الموت فادفعه. قال: وأينا يستطيع ذلك؟ قال: لا تستطيع أن تدفع الموت عن نفسك ومع هذا تريد أن تعصي الله. قال: غيرها. قال: إذا نشرت الصحف وقررت بالمعاصي التي فعلتها فأنكرها. قال: ومن ينكرها وهناك الكرام الكاتبون وهناك الشهود الحافظون. قال: ومع هذا تريد أن تعصي الله جل وعلا. أيها المؤمنون، ثناء العبد على ربه جل وعلا يمنعه من الوقوع في الذنوب والمعاصي، ثناء العبد على الله جل وعلا يجعله يحب الله سبحانه وتعالى ويخاف من ربه جل وعلا، فيفر من الله إلى الله جل وعلا، لا أحد يفر منه إليه إلا المولى سبحانه وتعالى، لأن بيده الخير والشر وبيده النفع والضر سبحانه وتعالى. فاجعلوا ألسنتكم تلهج بالحمد والثناء على ربكم، واعلموا أنها من العبادات العظيمة التي يتقرب بها العبد إلى ربه ومولاه. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يفيض علينا وعليكم من سابغ نعمه، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم كن لنا في جميع الأمور، اللهم لا تجعل لنا في رزقنا أحدا سواك، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا واحد يا أحد، يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق خلقه من تراب، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر من نصر هذا الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتنا على الحق والدين، اللهم أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بلاد الشام، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم طال بهم البلاء ولا كاشف لهم إلاك يا رب العالمين. اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم عليك بعدونا وعدوهم يا رب العالمين. اللهم أرنا في عدونا وعدوهم يوما تشفي به قلوبنا وتذهب غيظها. اللهم عليك ببشار وزبانيته، اللهم أرنا فيهم يوما تشفي به قلوبنا وتذهب غيظها. اللهم أرنا فيهم يوما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وتجبروا وتكبروا، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم واجعلهم شذر مذر، اللهم لا تبقي لهم أي أثر. اللهم أسلم ظهورهم لإخواننا، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وانصرهم في بورما، وانصرهم في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمن إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم آمنهم في مصر وفي تونس وفي ليبيا وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمتنا على الحق والدين، وألف بين قلوبنا على طاعتك وسنة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت،